للزيدان. كيف تقول هذا؟ خبر مقدم وزيدان مبتدا مؤخر. سبحان الله العجيب انك انت تعرف ما ترى انه باطل. طيب لا ما هو باذن راحت عنه. نعم. طيب مبتدا وزيداني فاعل سد مسد الخبر. فاعل سد مسد الخبر. طيب هل يجوز ان نجعل قائم خبر مقدم؟ لماذا؟ لعدم التطابق كما قال من أعربه على خلاف ما قال. نعم. طيب صحيح. طيب أقائمان الرجلان هنا يجوز حالين. يجوز وجهان. ها ما هما أقائمان الرجلان؟ إما أن يعتبر القائمان مبتدا أو خبر. قائمان مبتدا والرجلان. والرجلان خبر. خبر. نعم. طيب هذه واحدة. أو أنه يعتبر. هل يكون الوصف هو المبتدا والجامد هو الخبر؟ تطابق في غير المفرد يجوز. وش يجوز؟ يجوز الوجهان يعني. الوجهان. يقدم الخبر أو يخبر. والتطابق في المفرد لا يجوز الوجهان. سبحان الله يعني الإنسان مع طول المدة ينسى. يلا يا حيا. نعم القائمان الزيداني. نعم. نعم هذا القائمان خبر مقدم. يجوز الوجهان أو لا؟ لا لا ما يجوز. وش ليه؟ أنا ابن مالك قال يعني والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد تبقى استقر. هنا يعني استقرت تبقى في سوى الإفراد. ماذا سؤال القائمان؟ قائمان خبر. قائمان خبر مقدم وزيدان مبتدأ مؤخر. طيب ولا يجوز الوجه الثاني؟ نعم لا يجوز إلا على لغة أكله البراغيث. أكلون البراغيث يجوزون أن تلحق علامة الجمع والتثنية ما كان عاملا. على كل حال البحث في هذا في النحو لكن قصدي أن أحرورية أنت يجوز فيه الوجهان. أن تكون حرورية خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر أو حرورية مبتدا وأنت فاعل أغنى عن الخبر. إذا قلت أحجر أنت تلحق علامة الجمع والتثنية ما كان عاملا. على كل حال البحث في هذا في النحو لكن قصدي أن أحرورية أنت يجوز فيه الوجهان. أن تكون حرورية خبر مقدم وأنت مبتدا مؤخر أو حرورية مبتدا وأنت فاعل أغنى عن الخبر. إذا قلت أحجر أنت. أحجر أنت قل أي هل يجوز الوجهان؟ تأكد متأكد. لا لا قياس مع الفارق هذا. ها يجوز. وإذا قلنا لماذا ستقول إنه تعبدي ما دام بطل القياس. يعني تعبد. طيب قل وش اللي ما يجوز؟ ما يجوز شيء نبات. طيب الآن أحجر أنت. أي وش تقول حجر؟ خبر مقدم. نعم. أنت ولا يجوز أن نجعل حجر مبتدا وأنت سد مبتدا خبر؟ لا يجوز لأنه جامد. صحيح. والجامد لا يمكن أن يرفع الفاعل. انتبه لهذه النقطة. أقائم أنت يجوز الوجهان. أحجر أنت لا يجوز إلا وجه واحد. والسبب أن قائم أنت وصف يعمل عمل فعل وحجر اسم جامد ما يعمل عمل فعل. لا ما هم معنى الشرط. ايش حجر علم على بعض الاشخاص يعني ابن حجر قصدك؟ لا بعض الناس اسمه حجر إيه الحافظ بن حجر، لكن ليس المراد هذا. لو قلنا حجر أنت يعني أنت جد أحمد بن علي بن حجر ما قصدنا هذا. لا ما المهم شو، إذا كان الأول جامد لم امتنع أن يكون مبتدا وما بعده فاعل أو نائب فاعل. هنا هنا ولو صدق ولا بد يسبق بهمزة السماء. شيخ بارك الله فيكم، إن الله لا يستحي من الحق. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يباشر أو مشروعية مباشرة المرأة هل يحصل فيه إنزال؟ وما مدى صحة قول الفقهاء أن الرجل ينزل في يد المرأة؟ إيش؟ يقول بعض الفقهاء أن إذا أنزل الرجل ومنه ذكروا أنزل في يد امرأته من مجبات الغسل. نعم المعلوم إذا حصل الإنسان بالمباشرة أو بالتذكر وجب الغسل. متى حصل الإنسان بشهوة على أي وجه كان يجب الغسل. شيخ سؤالي في جواز مباشرة الحائض. طيب. هل يتعمد الإنسان إنزال أم لا؟ إيه معلوم يقضي شهوته. ها؟ له ذلك. له ذلك. طيب وهل له الإنزال فيه؟ وله أن يستمني في يد امرأته. نعم. نعم. انتهى. خل عد ما أشار قبل أن تقول انتهى. الصحيح أن مس المصحف لا يجوز إلا لطاهر، لحديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هنا لكن يجوز مسه من وراء حائل وهذا ليس بمس. ها تلبس قفازين من مشكلة. ها تلبس حين وهي تعلم في الفصل ولو في الفصل. طيب تحط منديل بينها وبين المصحف. اي نعم نعم. يقول حجاج انتهى الوقت. وصاحب التوحيد من النصوص حديث او ايه فيستنبطون من فوائد ويعدون مثلا فوائد كثيره جدا. نعم يعني مثلا ممكن وكان بالامكان مثلا اجمال ثلاث فوائد او اربع في كلمه واحده او في فائده واحده. اي هل الاحسن التفصيل ام يعني اجمال مثلا يتكلم عن بس وش مثل ايش؟ مثل حديث الامر معنا الشيخ. اي مثل في واحد تجبرك فائدة مثل مثلا شيء أنه كنت أغتسل أنا رسول الله. إيه نعم. أنه ينبغي أن يأمرها بالابتزار لأن يرى منها ما يتقزز من نفسه. السابع مثلا أنه ينبغي الإنسان يتجنب كل ما يجب أن يتقزز الإنسان منه. إيه تفصل. لا ما إيه تفصل الأحسن يعني. إيه نعم لأن الثاني هعم وهي مبنية على الأول. طيب شيخ ما يكتب الأولى ولا قد تدخل فيها وش الناس أقول هما قلنا لألا تتقز نفسه. نعم. ينبني على هذا الفائدة اللي بعدها. ها لطف الدين. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعاله وصحبه أجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيبان واسمه سعد بن عياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الذي يحرم على الزوج إذا كانت امرأته حائضا من الاستمتاع بها؟ الجماع. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر السيدة عائشة رضي الله عنها

لأنه عند مغيب الشفق الذي ينقطع به أثر الشمس. فالحاصل أنك إذا تأملت توقيتها في هذه المواقف الخمسة وجدت لها حكمة. ويكفينا أن نقول هكذا وقتها الله عز وجل، يعني إذا أردنا أن نسلم من الاعتراض وأن نسلم من التشكيك نقول هكذا وقتها الله عز وجل. فكما أننا لا نسأل لماذا كانت الظهر والعصر والعشاء أربعا ولم تكن ثمانيا مثلا، فكذلك نسأل لماذا وقت في هذا الوقت، وإن تبين لنا حكمة فهذه من نعمة الله عز وجل. نعم. هل نقول يعني قلنا أنك متوقف حكمة في العصرية صلاة العصر؟ نعم. هل نقول أن الوقت بين الظهر والمغرب يطول الحكمة أن تكون العصر؟ إيه نعم. هذه نعم ربما نقول، لكن يورد علينا إنسان الفرق بين الظهر والعصر، بين الفجر والظهر، هذا أطول مما بين الظهر والمغرب أو مثله. نعم. ثم أيضا كما تعرف ليست صلاة العصر وقتها يدخل بالنصف، أحيانا يكون بعد الظهر أطول من العصر، وأحيانا يكون العصر أطول من الظهر. نعم. شكرا. نستطيع أن نقول المشقة تنقض الوجوب؟ إيش؟ المشقة تنقض الوجوب؟ لا، ما نقول تنقض الوجوب، نقول المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. نعم. امرأة مسافر ونوت أن تصلي الظهر والعصر في وقت العصر، وعندما جاء وقت العصر حاضر، فعندما تظهر هل نقول تصلي العصر أم تصلي الظهر والعصر؟ الظهر والعصر، ما صلاة الظهر، هي صلاة الظهر. ها؟ اي نعم، لكن دخل عليه وقت العصر ثم حاضر. نعم. الصلاة المغرب الوقت موسع وبين المغرب. ايش؟ صلاة المغرب الوقت موسع وبين المغرب. واسع. وقت المغرب الى دخول وقت العشاء فهو واسع. إذا كان يخشى من خروج الوقت فليصليها، إلا إذا كان ممن يجوز له الجمع وكان تجمع إلى ما بعدها فليجمع. ولا يلزم أن يغلب على ظني بأن هذا الحادث سيزول يعني، إذا علم أنه سيزول فينتظر، قد يكون وجوبا وقد يكون غير وجوب، في بعضها وجوب بعضها غير وجوب. انتهى الوقت. انتهى؟ طيب. ها؟ أفضلية الزمان تقدم على أفضلية المكان. أفضلية إيش؟ أفضلية الزمان تقدم على أفضلية المكان في صلاة العشاء. أي نعم، تقدم ما لم يكن مراعاة في المكان واجبة كالصلاة في المسجد جماعة، فيؤخر الإنسان عشان الحضور الجماعة. إن كان ألف صلاة. نعم. إن كان الصلاة في المسجد ألف صلاة. أي نعم، فيصلي في البيت ولا يصلي في المسجد. رحمه الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها في باب المواقيت من كتاب الصلاة. في باب المواقيت من كتاب الصلاة. أنا عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنين. عندي يشهد. فتشهد معه. بالتاء عندك؟ نعم. عندنا بالياء. ها؟ عندنا بالياء. عندنا بالياء. نعم. فيشهد معه نساء من المؤمنات متلففات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن. من المؤمنات؟ من المؤمنات

التقدير ثم أي العمل أحب، فحذف المضاف إليه وحذف الخبر خبر المبتدأ، وذلك للعلم به. وحذف المضاف إليه إذا كان معلوما أمر جائز، قال الله تعالى لله الأمر من قبل إيش ومن بعد، أي من قبل غلبتهم ومن بعد غلبتهم. أي إذن نقول حذف منها المضاف إليه، حذف منها المضاف إليه وحذف منها أيضا الخبر، يعني